قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سورة النور. نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا جميعا لا حجة علينا. أقول وبالله تعالى التوفيق قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فيه مباحث: الأولى قوله تعالى ألم ترى، معناها ألم تعلم. قيل ألم تعلم أعني أنها في بعض الأحيان كلمة ألم ترى تأتي بمعنى ألم تعلم، وأحيانا تأتي بمعنى رؤية البصر، وهنا بمعنى رؤية البصر لأن ذلك أمامنا. لكن قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ونحن لم نرى لكن المعنى ألم تعلم. كذلك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ونحن لم نرى ذلك، فالمراد العلم كما قال بعض العلماء، وقيل ألم ترى بعين قلبك، ولكن هنا في قوله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فيها وجهان: جزء من الآية متعلق برؤية البصر إذ الله قال والطير صافات، وجزء متعلق بالإخطار أو الإخبار بأن الله يعلم أو بأننا نعلم. يا أهل الإيمان، ألم تعلم أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ فالرؤية هنا جزء منها يتعلق برؤية العين إذ الله قال والطير صافات، والثاني تنبيه على أن هذه الأشياء تسبح لله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ يسبح معناه ينزه، المعنى ألم تر أن الله ينزهه عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد وعن كل ما لا يليق به، من في السماوات والأرض. كذا قال الله تعالى: فكيف بكفرة بني آدم؟ قال بعض العلماء إن المراد هنا بقوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، وإن كان الظاهر العموم، إلا أنه أريد بها الخصوص هم أهل الإيمان وسائر الطيور والمخلوقات باستثناء كفرة بني آدم وكفرة الجن. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض على عمومه، وإن قيل إن بني آدم الكفر منهم لا يسبحون الله لا ينزهونه، فظلالهم تسبحه وتسجد له كما قال وظلالهم بالغدو والآصال. فمن العلماء من قال إن العموم في قوله ألم تر أن الله يسبح له أي ينزهه من في السماوات والأرض، هذا وإن كان ظاهره العموم، إلا أنه استثني منه كفرة بني آدم وكفرة الجن. وقال آخرون من أهل العلم إنهم وإن امتنعوا عن السجود وتسبيح الله سبحانه فإن أعضاءهم تسبح الله، وكذلك ظلالهم تسبح الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. أفادت الآية الكريمة أن الطيور تسبح والحيتان تسبح والوحوش تسبح، ولكن هل الجمادات تسبح أو لا تسبح؟ من العلماء من قال إن كلمة من في السماوات تفيد من له عقل أو من يعقل، إلا أن من العلماء من قال إن كل من في السماوات والأرض يسبح، ومن هنا بمعنى ما أيضا، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذه مفسرة للأولى. وكما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلذا جنح عدد كبير من أهل العلم إلى القول بأن الجمادات حتى الجمادات تسبح ربها سبحانه. ودل على ذلك: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. دل على ذلك: ألم تر أن الله، دل على ذلك أيضا قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. دل على ذلك أيضا قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فدل ذلك على أن السماوات والأرض والجبال لها إرادات، لكن يعلمها الله سبحانه وتعالى. فمن العلماء من قال بالعموم، وهم أكثر العلماء، قالوا إن الجمادات والطيور والحيتان والوحوش والجن والإنس إلا كفرت بني آدم وكفرت الإنس، والملائكة كل هؤلاء يسبحون الله سبحانه، أي ينزهونه عن الشريك والولد والمثيل والند والصاحبة وعن كل ما لا يليق به. هذا وتسبيح الله من الأمور النافعة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. والمساجد بنيت، ومن أجل ما بنيت له تسبيح الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. فنحن والحمد لله مسلمون نقر بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يلزمنا أن ننفي عن الله كل ما لا يليق به، ننفي عن الله الصاحبة، الولد، الشريك، كل ما يليق به سبحانه ننفيه عنه. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، أي والطير صافات أجنحتها، أي باسطات أجنحتها، ويتسبح أيضا، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فيها وجهان للعلماء: أحدهما كل قد علم الله أنه صلى وسبح، فالجمادات وإن كانت تسبح والطيور وإن كانت تسبح فالله يعلم صلاتها وتسبيحها. والقول الثاني: كل قد علم بمعنى علم كيف يصلي وكيف يسبح، فنحن علمنا كيف نصلي لربنا، قيام وركوع وسجود وجلوس إلى غير ذلك. وكذلك الدواب علمها الله كيف تصلي وكيف تسبح. فهذان وجهان في قوله: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبح. وهذا من قدرة الله سبحانه. فالخلق كلهم، إنسهم وجنهم وملائكتهم، وكذلك الدواب السوارح والحيتان السوابح والوحوش الكواسر، كل هؤلاء يسبحون، والله يعلم كم سبح الشخص منهم، كم سبح الشيء منهم، والجمادات كذلك والأشجار كذلك، والله عالم كيف صلت وكيف سبحت. وكذلك علم نوايا بني آدم وهم يسبحون، وعلم نوايا الجن وهم يسبحون، كل قد علم صلاته وتسبيحه. والوجه الآخر كما سلف، كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح ربه. قال تعالى: والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما كيف يشاء، يقضي فيهما بما يشاء، يحكم فيهما بما يريد، يعز هذا ويذل ذاك، يرفع هذا ويخفض ذاك، يغني هذا ويفقر ذاك، يبتلي ويعافي، يصحح السقيم، يمرض الصحيح، يضحك الباكي، يبكي الضاحك، يفعل ما يريد. وليعطي من يشاء، يمنع من يشاء. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، أي مرجع العباد إلى الله سبحانه، ويحاسب كلا على ما صنع وقدم. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يزجي الإزجاء السوق برفق، ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه ويدفع بعضه إلى بعض برفق. وقوله تعالى في شأن إخوة يوسف إذ قالوا: وجئنا ببضاعة مزجاة، أي لا تقبل إلا إذا دفعناها للزبون برفق، ولين معه الخطاب كي يشتريها، كذا قال بعض المفسرين. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه سوقا رفيقا، ثم يؤلف بينه، أي يجمع بين السحب المتفرقة، فالتأليف بين الأشياء الجمع بينها، التأليف بين القلوب جمعها على شيء واحد، التأليف بين الناس جمعهم، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، أي بعضه فوق بعض، كما قال تعالى في شأن إنفاق أهل الكفر نفقاتهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها. الآيات فيها بعض المعنى لكن ليس هذا وقته. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق، أي قطرات الماء، يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، البرد الثلج. وهل فعلا في السماء جبال فيها برد ينزل منها البرد شيئا فشيئا؟ ينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض العلماء: إن السماء فيها جبال من برد من ثلج ينزل الله منها ما يشاء. قال آخرون: بل شبهت السحب في تراكمها وكون بعضها يركب بعضا بالجبال، كذا قال فريق من أهل العلم. ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. في ذلك قولان للعلماء: أحدهما فيصيب به من يشاء على سبيل الرزق الحسن الغيث الطيب النافع، ينزله الله على قوم فينتفعون به فيشربون منه ويسقون أنعامهم وإبلهم، وبه تنمو زرعهم ونباتاتهم، فهذا قوله فيصيب به من يشاء إصابة نفع. والوجه الآخر: يصيب به من يشاء بأنواع من الضرر فيتلف به زروع أقوام، وفيه تساق فيضانات تدمر أقواما، ففيه الوجهان: يصيب به من يشاء نفع منتفعين به، ويصيب به من يشاء متضررين به. فالسحب تنزل من السماء تنفع أقواما وتضر آخرين، كما هو حادث وواقع ومرئي ومشاهد. ف فينزل السيل ينتفع به أهل الزروع، ينتفع به من يحتاجون إلى الماء، وبه تدمر طرق وتفسد زروع أقوام، وأصحاب الفواخير يتضررون به، وهكذا أقوام ينتفعون به وأقوام يتضررون به. كالمؤمن أيضا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: لعلك يا سعد أن تعيش فيضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، يضر به أهل الكفر وينتفع به أهل الإيمان كما قال بعض المفسرين. قال تعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. أفادت الآية الكريمة أن السحب مسخرة كما قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب لا يتحرك ولا يمشي إلا بإذن الله، ولا يتوقف إلا بإذن الله، ولا ينزل المطر على قوم إلا بإذن الله، ولا يصرف عن قوم إلا بإذن الله، كما قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي نوعناه، أنزلناه في مكان دون مكان ليتعظوا وليرفعوا أكف الضراعة إلى الله يسألونه من واسع فضله. قال تعالى: يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه شدة ضوئه يذهب بالأبصار، فسنى البرق شدة الضوء. قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار، فهذا يطول وهذا يقصر، وينعكس في بعض أيام السنة الأمر، فيطول القصير ويقصر الطويل، وكذلك يقلب الله الأحوال في الليل والنهار، فهذا حميم وهذا غساق. النهار أحيانا حار حرا شديدا، والليل بارد، وهكذا الليل له صفاته والنهار له صفاته. ومن العلماء من قال: يقلب الله أيضا الأحوال في الليل وفي النهار، فضلا عن قوله تولج النهار في الليل وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي هذا يدخل على ذاك فيأخذ من وقته، وينعكس الأمر كذلك، الأحوال تتقلب في الليل والنهار من حر وبرد وريح وتوقفها، وكذلك تقلب أحوال الناس في الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لأصحاب الأفهام والقلوب النيرة. ثم قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. ما المراد بالماء؟ هل المراد بالماء الماء الذي يشرب، أم المراد بالماء المني؟ بكل قال بعض العلماء، والأكثرون على أن الماء هنا هو الماء الذي يشرب، الماء الذي ينزل من السماء، أو الماء الذي يجري في الأنهار أو تنفجر به العيون أو غير ذلك. والله خلق كل دابة من ماء. فإن قيل: كيف والملائكة خلقت من نار، عفوا من نور، والجان خلق من مارج من نار، الجان خلق من مارج من نار، والملائكة خلقت من نور. فأجيب على هذا الإيراد بأن الملائكة لا تدخل في الدواب، والجن كذلك لا يقال عنه دواب، إنما المراد بالدواب بما يدب على الأرض، ما يدب على الأرض دبيبا، فهذه الدواب. الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالزواحف الحيات والثعابين وما كان على شاكلتها، ومنهم من يمشي على رجلين كسائر بني آدم والطيور، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم كما لا يخفى، ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء والله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يخلق الله ما يشاء أن هناك أشياء تمشي على أكثر من أربعة أرجل، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا إن قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء يفهم أن هناك ملائكة لا أكثر من أربعة أجنحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل عليه السلام وله 600 جناح، ونحوه في التنزيل. قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فاستل بعض العلماء من قوله ويخلق ما لا تعلمون أن الله عز وجل أشار إلى أنه سيخلق أشياء تحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس غير الخيل والبغال والحمير. ففي قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون إشارة إلى سائر المخلوقات أو سائر الأشياء التي خلقها الله نفع للعباد والتي أرشد العباد إلى صناعتها، كالبواخر العظيمة وإن كان أصلها على عهد الرسول، وكالطائرات وغيرها مما يرتحل به الناس من السيارات الفارية الضخمة. فهكذا قال بعض العلماء هنا في قوله تعالى يخلق الله ما يشاء، أي قد تجد أشياء خلقت على أكثر من أربع تمشي على أكثر من أربعة أرجل، قد تجد أشياء تمشي على 44 رجلا، قد تجد غير ذلك. قال تعالى يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فإذا اكتشف الناس دابة الآن تمشي على أكثر من أربع فلا عجب حينئذ، فإن الله سبحانه قادر على كل شيء. وهذا من بدهيات ديننا التي يعرفها المسلم. المسلم يعلم تمام العلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات، أي آيات موضحات. موضحات لماذا؟ موضحات للحلال والحرام، موضحات للفرائض والأحكام، موضحات لحياتنا الدنيا وما فيها ولما بعد الموت، موضحات لما في القبر، موضحات لما غاب عن أعيننا وعن أنظارنا، موضحات لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي مظهرات موضحات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيه رد على القدرية الذين يقولون إن ربك الطبيب الناصح وأنه لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما الشخص هو الذي يختار لنفسه ما يشاء. وكذبوا في قيلهم، فإننا في كل صلاة نصليها نقول اهدنا الصراط المستقيم، وربنا يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ويقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلى غير ذلك من الآيات. قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يبين الله أمر عدد من أهل النفاق أو يبين أهل النفاق وشأنهم، فيقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. كذا قال الله سبحانه، ذكر أقواما بألسنتهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم بعد ذلك يتولون من بعد ذلك، ينصرفون عن الدين وعن التحاكم إلى الرسول الأمين وعن طاعة رب العالمين، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا قيل لهم تحاكموا إلى شرع الله، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهؤلاء أهل نفاق عياذا بالله منهم، وما أكثرهم في هذه الأيام والأزمان. أعرض الأكثرون عن شرع الله وعن التحاكم إليه، والآية جلية واضحة تبين أن هذا من صفات أهل النفاق، الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله، الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله، ترك الكتاب العزيز والتحاكم إلى الأسلاف والأعراف، والتحاكم إلى القوانين الوضعية المستوردة من دول الكفر، والتحاكم إلى القوانين والدساتير، والتحاكم إلى الأهواء، كل هذا من علامات النفاق، عياذا بالله من النفاق ومن المنافقين. ونشهدك يا ربنا على براءتنا من كل شريعة تخالف شريعتك، ومن كل دين يخالف دينك الذي أرسلت به رسلك. قال تعالى في شأن أهل النفاق: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون. ولقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه قائلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس فقط ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: فإن تولوا، أي عن التحاكم إليك وإلى كتابي الذي أنزلت عليك، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى ذكره: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق، أي إن رأوا أن الرسول سيحكم لهم لكونهم أصحاب حق في مسألة أتوا إلى الشريعة، أما إذا كان الحكم سيكون عليهم لظلمهم وفجورهم وعتوهم، انصرفوا عن التحاكم إلى رسول الله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين خاضعين. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض، ما الذي حل بهم حتى يتركوا التحاكم إليك ولا يأتون إليك إلا إذا كان الحكم في صالحهم؟ أفي قلوبهم مرض، أم ارتابوا تشككوا في البعث، تشككوا في رسالتك، وتشككوا في عدل الله سبحانه، أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم، أي يظلمهم الله ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فالله ليس بظالم، ورسوله ليس بظالم، والله لا يحيف على أحد، لا يظلم أحدا، ورسوله لا يظلم أحدا. قال تعالى: بل أولئك هم الظالمون. فالذي يظن أن الله يظلم هو نفسه الظالم، ليس ربه أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى في شأن أهل الإيمان وموقفهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة: وبيان أنهم ليسوا كأهل النفاق، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا شأن أهل الإيمان إذا دعوا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالمطلوب. وأعظم مطلوب هو أن يرضى الله عنهم وأن يدخلهم جنته، والناجون من المرهوب. وأعظم مرهوب يرهبونه هو أن يسخط الله عليهم وأن يعذبهم بناره. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جعلنا الله إياكم من الفائزين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. شيخ بارك الله فيك. تفضل. قال تعالى لو أردك لا يؤمن الأخرة، هل نزل فيها سبب صحة في سبب نزول؟ هل صح لقوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ يذكر أنها نزلت في الزبير لما تخاصم مع أنصاري وتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل ماءك إلى الجدر ثم أرسل ماءك للأنصاري. فقال الأنصاري أو إن كان ابن عمتك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسله للأنصاري. الحديث يذكر أن فيه نزل فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كذا، وليحرر أيضا، والله أعلم. بارك الله فيكم. أي سؤال آخر؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.